بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله. الطريق إلى الله يقدم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. دينه لعب وغرتهم الحياة الدنيا، اغتر في الدنيا. ربنا بيقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. عارف يعني ايه ان في موقف زي ده تنسى؟ عارف النسيان هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الترك. ربنا يتركك، يسيبك خلاص. في الدنيا ما عادش هيحميك، ما عادش هيحفظك، ما عادش هينور ليك قلبك وبصرتك وعينيك، انت بقيت احمى. في الآخرة تترك في الأهوال، تترك في العذاب والشقاء والهم والضنك والشدة دي كلها. الناس كلها، انت شايف الناس كلها، ناس بتخش الجنة وناس بتخش، وانت اللي تساب كده. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. بس دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق. ده فعلا ده في قيامة، ده جنة ونار، ده في صراط، ده في ميزان، كفة حسنات وكفة سيئات. ايه ده نهاق قدام ربنا. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يا جماعة هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ حد يشفع لنا عند ربنا؟ او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ طب يا رب رجعنا للدنيا واحنا عرفنا صح وشفنا صح، هنرجع للدنيا نحسنا صح؟ او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. عايز يكون ده حالك؟ يعني انت عايز تكون ده مصيرك؟